يشتري المال حرم الله من المزرع والبذير والعود والطبول وأشباه ذلك، فإذا فلا تحفر، لكن إن استطعت أن تحفر وتنكر لعلهم يستجيبون لك، وجب أن تحفر وتنكر وانكر. وهكذا في المآتم، إذا كانت مات، إذا كان مآتم من أهل الميت يحيون أياما وليالي من يصنعون طعاما للناس ويحيون المأتم، هذا منكر، يعلمون هذا من الجاهلية، يعلمون هذا لا يجوز، ولكن يسرع لهم أن يقبلوا الطعام من غيرهم، إذا صنع لهم أقاربهم أو جيرانهم طعاما يقبلونه، وهذا مشروع للجيران والأقارب أن يصنعوا لأهل الميت طعاما، لأنهم قد شغلوا بميتهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله لما جاءنا جعفر يوم مؤتة مؤتة في الشام، أمر أهله يصنعوا لأهل جعفر طعاما، قال يصنعوا لهم طعاما فإن قلتهم ما يشغلهم، فإذا صنع أهل الجيران أو الأقارب طعام للميت ودعوا إليهم أن يأكلوا معهم من جيرانهم فلا بأس بذلك، ولا بأس أنهم صبوا قهوة أو شاي لمن جاء يعزيهم، لا بأس بذلك، لكن يجتمعون على طبول أو أغاني وملاهي أو يصنعون طعاما هم للناس لأجل الميت، هذا هو المنكر. أما إذا جاء ضيف من بعيد وصنعوا طعاما له ولهم لا بأس بهذا، أو صبوا له القهوة إذا يعزي أو صبوا له الشاي أو أسقوا شراب، لا بأس بذلك، هذا من مكارم الأخلاق. أما يجتمعوا اجتماعا خاصا من أجل الميت على الطبول أو المزمومين أو على الذبائح والأكل ونحو ذلك، هذا هو الذي نعمل به، هذا الميت. ولكن يصنع الناس لهم يهدون إليهم طعاما من جيرانهم وأقاربهم لأنهم شغلوا بالمصيبة، فالسنة يهدى لهم طعام من جيرانهم وأقاربهم، وإذا جاءهم الطعام كثير ودعوا إليه من يأكل معه فلا بأس بذلك ولا حرج بذلك. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع من هناك هو الأخ حمدي خليل مصري، يقول أرجو أن تتكرموا ببيان الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل أو في حال كون المرأة طاهرا لم يجامعها زوجها، هذا هو الطلاق السني، وهي مطلقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة واحدة، ويكون ذلك في حال كونها عاملا أو في حال كونها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها ثم أمسكها تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم تطلقها طاهرا أو حاملا قبل أن تمسها، ثم تطلقها قبل أن يمسها، في الآخر تطلقها طاهرا أو حاملا. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمره يطلقها في حال كونها مسها فيه أو في حال كونها حاملا، وهذا هو معنى قوله جل وعلا يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال علماء معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع أو في حال الحبل حال الحمل، هذا الطلاق للعدة، ويكون طلقة واحدة لا سنتين ولا سلام، كن طلق سنتين بلا سبب مكروه، كن طلق بالثلاث لا يجوز. أما الطلاق البدعي فهو في القول أن يطلقها ثلاث، هذا بدعي لا يجوز يطلقها بالثلاث، أما في حالها ويطبقها إذا كانت حال أو نكساء أو في طهر معاني، هذا بدعي، إذا كانت حال رضا أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه وليست آيسة ولا حامل بل تحمل شابة، فإن هذا يكون بدعي. أما إذا كانت حاملا أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أي وقت، لأنه ليس لديها حيض ولا نفاس ولا خشية الحمل،